القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. لحن الشتاء أتى إلينا قانصا كل الدفا حتى شجيرات الحصيد. يا من زرعت بجوف قلب دفئه، لا تحصدن البرد من ذاك الوريد. لو تحصدن اليأس يجني فرحنا، لا تحصدن القرص منا والجليد. يا من جناحه كان دفء حياتنا، لا تزرعن البرد فينا من جديد. لا تحضنن دموع عيني، إنها في حضنك الحنان تدوي كالرعود. لا تأوين مخاوفي، لا تنهزم، لا تنهزم يا أيها القلب العنيد. كن قوتي، كن همتي في شدتي، كن دائما عهدي بك الحصن العتيد. لا تنهزم مني أنا من دمعتي، يا مهجة قرى بها نبض الشريد. لو تقتل الحلم الذي أنبته في ضلعنا لقتلتنا، هذا أكيد. كن دائما ترنيمتي بل سجدتي، كن صوتي الحلو الذي يشدو سعيد. مهما تعبنا من جفا ترحالنا، سنظل نفس الإلف غناه النشيد. هكذا تقدم لنا الشاعرة الدكتورة ريهان القمري تجربة شعرية فنية راقية، حين تجعل من قصيدتها الجميلة التي جاءت تحت عنوان لا تنهزم يا أيها القلب العنيد إبحارا في لوحة ألحان الشتاء للفنانة الدكتورة منى رجب. الشاعرة الدكتورة ريهان القمري لا تبحر على سطح اللوحة، وإنما هي تغوص في أعماقها وأغوارها لتلتقط لنا الدر الكامن في أعماقها، وتميط اللثام عن عدد من المعاني التي ربما لا يلمحها المشاهد للوهلة الأولى عند رؤية اللوحة. هي تستنطق اللوحة بما حملته الفنانة للوحتها من معان مستترة ومشاعر كامنة وإيقاعات متناغمة. لوحتنا الليلة هي لوحة ألحان الشتاء للفنانة الدكتورة منى رجب، والتي اختارتها لنا الدكتورة الشاعرة ريهان القمري لتكون معنا في حلقة الليلة. الدكتورة منى رجب أصدقائنا جمعت في الدراسة والعمل بين مجالي الصيدلة والفن التشكيلي، فهي خريجة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وبعد تخرجها بسنوات التحقت بكلية الفنون الجميلة لتتخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعملت في مجال الصيدلة كما أبدعت في مجال الفن التشكيلي، وهي تعمل الآن كمدرس بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير. هي حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفن. شاركت في العديد من المعارض الجماعية بكلية الفنون الجميلة، كما ساهمت بالعديد من الأبحاث في المؤتمرات التي تقيمها كليات الفنون الجميلة، ولها عدة معارض فردية، ولها نشاطات واسعة في العديد من الجمعيات والمؤسسات المعنية بالفن التشكيلي، كما أقامت العديد من الورش والمعارض الفنية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. هي قمسيور وعضو لجنة التحكيم في عدة مسابقات فنية، ومثلت مصر في العديد من المحافل الدولية وفازت بالعديد من الجوائز الفنية. الفنانة الدكتورة منى رجب أصدقائنا تحب الألوان في الطبيعة من حولها، لذا فهي تحتفي بالألوان في لوحاتها. تحمل لوحاتها مزيجاً فريداً من عبق التاريخ وشجن الناي الحزين وقدم وعراقة آثارنا. هي ترى في الفن متنفساً لروحها المحلقة، فهي ترسم حين تتزاحم المشاعر الإنسانية داخلها، أو حين يسيطر عليها الحزن فتخرج على سطح لوحاتها ما بداخلها من مشاعر حزينة أو من شجن شفيف أو من فرح محلق. هي كالفراشة التي تجمع لنا الرحيق من كل أنواع الزهور، فهي لا تنتمي إلى مدرسة فنية بعينها، وهي كما تقول: لا أحب أن أتبع مدرسة فنية بعينها، أعشق كل المدارس وأتنقل بينها حسب ما بداخلي من انفعالات تخرج بشكل تجريدي أو تأثيري أو ما وراء الطبيعة. هي تعشق فن البورتري، وترى في الرسم وسيلة تعبيرية أكثر بلاغة وفصاحة من الكلمات، لأن الكلمة واضحة الدلالة. أما الأعمال الفنية فهي تتخذ ستارا شفيفا من الألوان لتعبر من ورائه عن المشاعر والأحاسيس التي يراها كل مشاهد بطريقته الخاصة حسب حالته النفسية وذكرياته وثقافته وطريقة إدراكه. أما عن لوحة ألحان الشتاء فتقول: رأيت هذا المشهد الذي جسدته كعمل فني حين كنت مسافرة في مركب نيلي من الأقصر لأسوان. رأيت هذا المشهد تحديدا، فرع نبات في وسط النيل لا دليل على الحياة فيه، لكن طيورا مهاجرة وقفت ترتاح عليه، وأحسست أنه رغم كونه فرعا ميتا لا حياة فيه إلا أن له دوراً مهماً في الحياة. لما الشتا يدق البيبان، لما تنادي الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق شوارعنا القديمة والحرام. الآن جاي فوق شفني في نسمتي، كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي. اللوحة أصدقائنا كما وصفتها مبدعتها الدكتورة منى رجب تصور فروعا كثيرة لشجرة ضخمة يختبئ الجزء الأكبر من ساقها تحت الماء. هذه الفروع أصدقائنا فروع يابسة لا حياة فيها ولا أوراق خضراء، ومع ذلك تقف هذه الفروع اليابسة شامخة في وجه الريح والعواصف والأمطار، وكأنها تتحدى الفناء، بل وتمتد بعض الفروع نحو الأسفل نحو ماء النهر، وكأنها تنهل من مائه العذب ما يعينها على البقاء حية في تحديها للفناء. يبدو المشهد في خلفية اللوحة وكأن الأمطار تهطل عليه لتكتمل ملامح الشتاء بهذا المطر الذي نرى أثره على صفحة النهر، حيث لم يعد وجه الماء هادئا كما هو في مقدمة اللوحة، وإنما أصبح مضطربا من جراء تناثر ماء المطر عليه وعلى فروع هذه الشجرة التي تخلت عنها أوراقها. تتناثر قطرات المطر بهدوء ورقة وكأنها تهمس في آذان المشاهد للوحة بصوت خافت. تفاءل، ما زالت الحياة مستمرة وما زال الأمل موجودا. نلمح بعض الطيور التي تقول عنها الدكتورة منى رجب إنها طيور مهاجرة وقفت على فروع هذه الشجرة لتستريح بعض الوقت من رحلتها الطويلة، لتقدم لنا هذه الطيور الحكمة البليغة التي توجزها لنا هذه اللوحة في تعبير فني راق. وكما هي الحكمة موجزة في كلمات قليلة، ربما تعمدت الفنانة الدكتورة منى رجب أن يكون التعبير الفني بألوان قليلة أيضا، حيث الأسود والرمادي والأبيض والنيلي وبعض الوردي هي الألوان المستخدمة فقط في اللوحة، وهي ألوان تكرس لنا في هذا الاستخدام إحساس الشتاء والمطر. وقد لعبت الفنانة الدكتورة منى رجب بهذه الألوان فقط لتكرس لنا إحساس الشتاء والمطر. وعلى قدر ما تثيره هذه اللوحة من تساؤلات عن مغزاها ومعناها، بقدر ما تتركه من أثر غامض يجنح بنا ونحن نقف أمامها نحو التفكير والتأمل في الحكمة البليغة التي تضعها الدكتورة منى رجب صاحبة هذه اللوحة في إطار فني معبر. وفي تناص مع قصيدة الدكتورة ريهان القمري ومع لوحة الدكتورة منى رجب، اخترت لكم قصة قصيرة للأديبة عزة عز الدين وجاءت تحت عنوان دفء الشوارع. تقول: بعيدا عن تفاصيل الأمسية الشهرية الرائعة التي عشتها بالأمس وأفاض علينا فيها المبدعون بسطورهم المضيئة فتألقوا كنجوم صاطعة في سماء الأدب، وبعيدا عن حالة الود والسلام التي غمرت الجميع، وبعيدا عن كل هذا، كان لي وصديقتي شأن آخر. غادرنا القاعة وإذا بفعالية أخرى تواجهنا، ربما اشتقت للمغامرة. على جانب الطريق أحاطت بسيارة صديقتي سيارات أخرى، حاولت أن تخرج من بينها فلم تستطع لضيق المسافة. حاول شابان تصادف مرورهما المساعدة بكل الطرق فلم يتمكنا، ثم تطوع شخص آخر ليقود السيارة حتى ينهي هذا المأزق، اعتمادا على مهارته التي قد تفوق مهارة صديقتي، ومع ذلك لم يتمكن هو الآخر. ولأن الوقت يمر ونكاد نرتجف بردا وحيرة وقلقا ولم نجد مخرجا، لم يعد أمامنا خيار آخر سوى العودة بتاكسي وترك السيارة للصباح. وقبل أن نهم بتنفيذ ما وصلنا إليه من فكرة، حدث ما لم نكن نتوقعه. إذا بصبي لم يتجاوز 14 عاما على الأكثر يقف أمام السيارة، يبدو على وجهه الحماس رغم البرودة الشديدة التي يعاني منها، يلوح بيديه قائلا: يا مساء الفل، والله لطلعك بعربيتك، ما تقلقيش. اعترضت صديقتي ظنا منها أنه لن يقدر، لكنه أبى ووقف أمام السيارة بنشاط بالغ رغم البرودة الشديدة، وبيديه راح يوجهها بحركات وإشارات. استسلمت صديقتي لتوجيهاته واستجابت للمحاولة بقلق بالغ، وإذا بها ويا للعجب تعبر بسلام هذه المسافة الضيقة دون المساس بالسيارات الأخرى ودون أن تتعرض سيارتها لأي ضرر. وقف الصبي مهللا راقصا أمام السيارة وأخذ يرقص تحت زخات المطر، وكأن حبات المطر تعزف له ألحان الشتاء ليرقص عليها، وأخذ يردد: والله أنا معلم، والله أنا فنان، أنا أستاذ. وعلت على وجهه ضحكات لن أنساها أبدا. ابتسمت صديقتي وأجزلت له العطاء، أخذ النقود ضاحكا راضيا وانصرف يركض لست أدري إلى أين، ولكنه ترك بداخلي لقطة أثق أن وراءها حكمة من الله. لهذه الحكمة عدة أوجه، فلعل تأخرنا في الخروج كان من أجل رزق كتبه الله لهذا الصبي لا بد أن يصل إليه، وربما لفرحة قدرها له الله لا بد أن يعيشها، أو ربما لدرس يعلمنا أن الإنسان قادر على صنع السعادة متى أراد ولو بأبسط المحاولات، أو ربما لنتعلم أن الأشياء التي نظنها بلا فائدة ربما يكون لها دور مهم في الحياة. دخل الشتاء وقفل البيبان على البيوت وجعل شعاع الشمس خير عنكبوت. دخل الشتاء وقفل البيبان على البيوت وجعل شعاع الشمس خير عنكبوت. وحاجات كتير بتموت في ليل الشتاء، لكن حاجات أكتر بترفض تموت، ترفض تموت. عجبني. غادرنا المكان إلى بيوتنا، ولم تفارقني حتى الآن صورة الصبي البسيط السعيد الناجح بجدارة في إدارة الأزمات، ولعل طيفه الضاحك الذي أشعرني بدفء الشوارع في ليلة باردة هو اللقطة الأخيرة التي ودعت بها هذا العام بكل ما له وما عليه. كانت هذه أصدقائنا قصة دفء الشوارع للأديبة عزة عز الدين، والتي جاءت لتكمل هذه الحالة الفنية الفريدة التي قدمتها لنا الدكتورة ريهان القمري بقصيدتها لا تنهزم يا أيها القلب العنيد، في تمازج رائع مع لوحة ألحان الشتاء للفنانة الدكتورة منى رجب. واستمتعنا أصدقائنا بحالة فنية رائعة مع ألحان الشتاء ودفء الشوارع. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيدي.